بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله، وما زلنا في كتاب الزكاة، وقد توقفنا عند فصل جديد، وهذا الفصل يتعلق بالقدر الواجب من الحبوب والثمار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: فصل. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة، كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. هذا الفصل عقده المؤلف عليه رحمة الله حتى يبين ما هو القدر الواجب الذي يخرج من الحبوب والثمار في الزكاة، وذكر رحمه الله أن الواجب هو العشر فيما سقي بلا مؤنة، وذكر ما يدل على ذلك، فقال كالغيث، يعني المطر، جاء المطر وسقى الأرض بلا مؤنة، والسيوح، وكذلك الماء الذي يسيل ويأتي على الأرض ويجري على وجه الأرض، والبعل الشارب بعروقه، يعني هناك نوع من النخيل أو الأشجار يشرب الماء بعروقه من غير أن يسقى. والخلاصة من هذا كله أن ما سقي بلا مؤنة يجب فيه العشر، وهو واحد من عشرة. فالواجب في الألف الصاع 100، لأن الواحد من العشرة هو 100 من الألف، وهكذا. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء أنه يجب إخراج العشر في الحبوب والثمار إن سقيت بغير مؤنة، وكذلك يجب النصف، أي نصف العشر، فيما لو سقيت بالمؤنة، وسيذكر هذا المؤلف. اقرأ ما يليه. ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المؤنة، كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. وكذلك أيضا الشيء الذي يسقى وفيه المؤنة وفيه التعب، وضرب مثالا بالدولاب الذي يديره البقر، وهذا كان في القدم، أما اليوم فيستخدمون الآلات والمكائن الحديثة، أما قديما كانت هناك كالآلة تأتي البقرة وتجرها وتديرها، فتأتي بالماء بسبب هذا الدولاب. أو النواضح، والنواضح هي نفسها البقرة أو الناقة، يؤتى بها ويجعل عليه الماء من البئر أو من النهر، فيسقون هذه الأرض بالنواضح التي تحمل الماء، وكل هذا فيه مؤنة وفيه مشقة. فإن كان بالمؤنة وبالمشقة فالواجب نصف العشر، واستدل المؤلف بحديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر. هذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في أن هذا هو الواجب، إن كانت تسقى بمؤنة ففيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بغير مؤنة كمياه الأمطار والسيول وما يشرب بعروقه فالواجب فيه العشر. وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فقد ذكر أنه لا يعلم خلافا في ذلك، وتابعه العلماء في نقل الإجماع كابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في كتابيه في الاستذكار وفي التمهيد، وقبله أيضا البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن الكبرى ذكر أن هذا قول العامة من أهل العلم ولم يختلفوا فيه، وكذلك نقل الإجماع ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد وكثير من أهل العلم. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 25 يقول هذا ما اتفق عليه العلماء، وهو المقدار المأخوذ من المعشرات. إذن هذا بالاتفاق، وقد نقل أيضا الاتفاق ابن قدامة، ونقله أيضا كذلك النووي رحم الله الجميع، كلهم نقلوه على ما قرره المؤلف رحمه الله. والدليل ما ذكره المؤلف نفسه رحمه الله، فقد ذكر حديث ابن عمر، وأشار رحمه الله أنه في البخاري، وهو كما قال حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من الحديث أن الواجب هو العشر فيما سقي بدون مؤنة، ونصف العشر فيما سقي بالمؤنة. نعم. ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. وذكر هنا رحمه الله أنه يجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر. في أي حال هذا؟ فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، يعني عنده أرض، وهذه الأرض في ستة أشهر تشرب بغير مؤنة، وقد تشرب أيضا في ستة الأخرى بمؤنة. فيقول هنا يجب ثلاثة أرباع، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. وهذا هو المذهب، وهي مسألة ما هو الواجب إخراجه في الشيء الذي يسقى بمؤنة وبغير المؤنة. لكن إذا كان أحدهما أكثر من الآخر، فالمؤلف هنا يشير رحمه الله إذا كان أحدهما أكثر من الآخر، لهذا قال ويجب ثلاثة أرباعه، والمقصود بقوله هنا ثلاثة أرباعه أي ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. يعني مثلا سقى هذا النخل نصف عام بمؤنة والنصف الآخر بلا مؤنة، أو كما يقال كان أحدهما أكثر من الآخر، فكيف نصنع في هذه الحال؟ نقل عن صاحب المبدع أنه يقول أن هذا لا خلاف فيه، والمقصود بقوله لا خلاف فيه يعني في المذهب، لأن صاحب المبدع إنما يقصد في الغالب ما يتعلق بمذهب الحنابلة، والمبدع هو كتاب من كتب الحنابلة شرح فيه صاحبه كتاب المقنع لابن قدامة، وأما المبدع نفسه فهو لإبراهيم بن مفلح، يقال له برهان الدين وكنيته أبو إسحاق، وهو من علماء الحنابلة، ألف هذا الكتاب يشرح كتاب المقنع لابن قدامة. وقد توفي أبو إسحاق بن مفلح رحمه الله في القرن التاسع سنة 84 و800، وكتابه مطبوع، الطبعة القديمة تقع في 8 أجزاء، وقد طبع الآن طبعة حديثة محققة. وعلى كل حال المقصود من ذلك كله أن الأمر يكون متزنا، فيما لو حصل النصف نصف السنة نصف العام سقى هذا النخل بمؤنة والنصف الآخر بلا مؤنة، أما إذا كان أكثر العام يسقيه بمؤنة وأقل العام يسقيه بغير مؤنة، أي بمعنى كان أحدهما أكثر من الآخر. فما هو المذهب في ذلك؟ المذهب وهو قول الجماهير أننا ننظر في الغالب. فما هو الأغلب؟ إن كان الأغلب يسقي هذه الأرض بمؤنة فنقول نصف العشر، وإن كان الأغلب يسقي هذه الأرض بغير مؤنة فنقول فيها العشر. لماذا؟ لأنها بغير مؤنة فيجب العشر، أما بالمؤنة فنصف العشر كما مر معنا. إذن المذهب مذهب الحنابلة وهو مذهب الجماهير أيضا أن العبرة في ذلك في الأغلب، لأن الأحكام تؤخذ بالأغلب. وهذا يذكرنا بمسألة السوم في الماشية، معروف أن من شروط الماشية أن تكون سائمة، فإذا كان السوم هو الأغلب فيجب أن يخرج الزكاة، وإن كان غير ذلك والأغلب ليس هو السوم إنما الأغلب أن يشتري لها فلا تجب فيها الزكاة. فالحكم للأغلب. ودائما عند الفقهاء أن الأمرين لو اجتمعا فينظر إلى القوة التي تكون بالغلبة فيكون الحكم للغالب، والأقل يكون تابع للأكثر، والأقل يكون تابعا للأكثر. إذن هذا هو الراجح وهو مذهب الجماهير والذي عليه أكثر الفقهاء والعلماء، خلافا لما قرره الشافعية. ففي كتب الشافعية والأظهر عندهم أن هذا يؤخذ بالقسط. وكيف يؤخذ بالقسط؟ قالوا مثلا إذا سقي بماء السماء ثلثاء السقي وبالنضح سقى الثلث، قالوا فهنا يجب على هذا القول يكون خمسة أسداس العشر، وهذا حساب معروف عند أهل الحساب. فلكن الذي يظهر والله أعلم أن الصواب في هذا أننا ننظر في الأغلب. نعم. فإن تفاوت أي السقي بمؤنة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، فاعتبر الأكثر كالسوم. وهذا يؤكد ما قلناه أنه هو المذهب، فالعبرة بالأكثر والعبرة كذلك بالأنفع والأغلب، هذا هو المذهب. نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. هذا فيما لو كان جاهلا هل ما هو الأكثر ما هو الأغلب فلم يعرف، فيقال له اليقين أن تخرج العشر حتى تبرأ الذمة، لهذا قال المؤلف ليخرج من عهدة الواجب بيقين، هذا في حال الجهل. فهذا هو المذهب، وفي الحقيقة هو من مفردات المذهب الذي هو مع الجهل ماذا يصنع، أي جهل ما هو الأغلب ما هو الأكثر، ما كان يعرف كان جاهلا، المؤلف يقول عليه أن يخرج العشر لأن العشر هو اليقين. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأكثر أنه يجعل الأمرين متساويين فيخرج ثلاثة أرباع العشر، هذا هو الواجب، وهذا مذهب الأكثر، لأن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيجب التسوية بينهما. وطائفة تقول يجب نصف العشر، وطائفة تقول يؤخذ بالقسط كما ذكرنا آنفا. ولعل ما قرره الحنابلة هو الصواب لأنه هو الأحوط وهو الأصل حتى تبرأ الذمة. نعم. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمعنة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمعنة أو غيرها. ثم انتقل رحمه الله وذكر أنه إذا كان له حائطان أحدهما يسقى بالمؤنة والآخر بغير المؤنة، ذكر أنهما يضمان في النصاب، يعني إذا كان من جنس واحد كالحنطة أو كالشعير مثلا، فيقول رحمه الله: ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. وهذا لا شك فيه أنه ما دام هذا الحائط أي البستان يسقى بمؤنة فيخرج نصف العشر، والآخر يسقى بغير مؤنة وهو بستان آخر وحائط آخر فيخرج العشر. فهذا هو الواجب فيما لو وجد حائطان أحدهما يسقى بالمؤنة والآخر يسقى بغير المؤنة. نعم. ويصدق مالك فيما سقى به. نعم، يعني المالك لهذا الحائط أو لهذا الثمر والحبوب يصدق فيما سقى به. لو قال أنا سقيت هذه الأرض بالمؤنة فنصدقه، وإن قال سقيتها بغير مؤنة فنصدقه. هذا هو الأصل لأنه مؤتمن، فلا يحتاج إلى أن نطلب منه اليمين أو نحلفه، لا يحتاج إلى أن نحلفه. نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. نعم، هنا رحمه الله يريد أن يتكلم عن وقت الوجوب، وقت وجوب زكاة الزروع والثمار، متى يجب هذا الوقت. هذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب، وفي الحقيقة هو مذهب جماهير الفقهاء والعلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يقولون وقت الوجوب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة. لماذا؟ للنصوص التي وردت وهي تتعلق بالخرص، وأن الخرص يكون عندما تطيب الثمرة، والنصوص في ذلك كثيرة تبين مشروعية الخرص، وأنه يأتي الخارص فيخرص هذا الزرع. جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، جاء من حديث أبي حميد الساعدي عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ووجد امرأة في حديقة، فطلب عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يخرصوا هذه الحديقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرص وقال هذه عشرة أوسق. وهكذا أيضا جاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لصاحب العرية، رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وجاء أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين. كل هذه النصوص تبين ما يتعلق بالخرص، متى يكون هذا الخرص؟ إذا طابت الثمرة. وهذا هو مذهب الجماهير والعلماء، وهو الراجح لصريح الأحاديث التي وردت في الخرص، والخرص يكون عندما تطيب الثمرة قبل الجذاذ. بل بعض أهل العلم حكى في ذلك إجماعا، ومنهم ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، وكذلك ابن بطال وهو أيضا مالكي المذهب في شرحه لصحيح البخاري، ذكروا الاتفاق على هذا، وأن الواجب ووقت الوجوب هو إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة. وهناك قول آخر في المسألة في الحقيقة، لكن هؤلاء حكوا الإجماع أو حكي فيه الإجماع. القول الثاني هو قال به بعض الأحناف وبعض المالكية وبعض الحنابلة، وانتصر لهذا القول الخطابي رحمه الله. ما هو هذا القول؟ يرون أن وقت الوجوب هو وقت الحصاد ووقت الجذاذ لهذا الزرع، وإلا فأكثر أهل العلم على ما ذكرناه وعلى ما ذكره المؤلف نفسه رحمه الله، لأن المؤلف يقول: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ثم علل وبين لماذا. قال: لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. يعني لو باع البستان وباع الزرع قبل أن يشتد الحب وقبل أن يبدو الصلاح، هنا في هذه الحال عندنا في ديننا لا يجوز له أن يبيع الحب وأن يبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، لكن إذا كان سيبيع على شرط القطع، أي أن الذي سيشتري سيقطعها يريدها مثلا لماشيته، فهنا المؤلف يقول لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه لم يشتد الحب ولم يبدو الصلاح، لكن لا يكون هذا بنية الفرار من الزكاة، هذه حيلة والحيلة لا تجوز، لهذا قال لا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، يعني أراد أن يبيع هذا البستان وهذه الثمار حتى يفر من الزكاة، وهنا يعامل بنقيض قصده، فنقول تجب عليك الزكاة لأنك أردت أن تتحايل. أما متى تجب الزكاة؟ إذا اشتد الحب وبدا الصلاح، ولهذا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لما ذكر هذا الأمر قال هذا هو الأمر المجتمع عليه عندهم. ومعروف أن الإمام مالك إذا قال هذا فيقصد أهل المدينة وعمل أهل المدينة، وهذا ذكره رحمه الله في كتابه الموطأ. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. البيدر هو الموضع الذي توضع فيه الثمار إذا حصدت، ومنهم من يقول الجرين، ومنهم من يسميه غير ذلك، يعني هي لغات عند أهل الشام وعند أهل العراق وعند أهل مصر، ويقال له المربد أيضا، فتؤخذ هذه الثمار والحبوب وتوضع في هذا البيدر بعد أن توضع من أجل أن تكون يابسة وتشمس بالشمس. فالمؤلف يقول لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، وهذا كما أشرت موضع لحفظ الثمار بعد أن تقطع حتى تيبس وتصير يابسة بعد ذلك. وهذه المسألة وهي مسألة وضع هذه الثمار في البيدر أو في الجرين أو في المربد، هذا ما ذكره لأنه قد تأتي مثلا آفة أو تأتي مصيبة على هذا الزرع، وهي ما تعرف أيضا بالجائحة. فالمؤلف يقول لو وضعت هذه في البيدر فيستقر الوجوب بعد ذلك، فلو حصل لها شيء فالزكاة واجبة في حق من وضع هذه الثمار والحبوب في البيدر. وهذه مسألة لا بد أن ندرسها ونعرف أيضا ما هو مذهب الحنابلة فيها، وما هي هذه المسألة وما عنوانها. هي تتعلق أيضا هذه المسألة بتلف هذه الزروع، فما هو أثر هذا التلف على سقوط الزكاة، لكن لابد أن تكمل القراءة. أكمل. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. إذن هذه المسألة وهو ما يتعلق إذا هلك النصاب قبل أن يخرج الزكاة، فهل تسقط الزكاة عن هذا الرجل أو أن الزكاة في ذمته ويضمنها؟ أولا لابد أن نعرف ما هو المذهب، ثم نذكر الخلاف في هذه المسألة. أما بالنسبة لمذهب الحنابلة في هذه المسألة، فالحنابلة هنا انفردوا عن باقي العلماء، وإن كان في الحقيقة أحمد له عدة روايات في هذه المسألة. الحنابلة يرون أن الزكاة لا تسقط لو تلف النصاب، ما دام أن المكلف الذي تجب عليه الزكاة قد تمكن من الأداء، أو لم يتمكن، عندهم هكذا مطلقا، تمكن أو لم يتمكن فإنه يضمن، وكذلك يرون سواء أنه فرط أو لم يفرط فهو يضمن. والرواية الثانية في المذهب أن الزكاة تسقط عن المكلف إذا تلف النصاب، فهذا الرجل تسقط عنه الزكاة إلا في حال واحدة، إذا تمكن من إخراج الزكاة ولكنه فرط حتى ذهب المال وهلك المال فبسبب تفريطه فإنه يضمن. والمسألة فيها عدة أقوال، لكن هذه الرواية الثانية وإن كانت ليست هي المذهب هو مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء. أكثر العلماء يرون أن الزكاة تسقط عن المكلف إذا تلف النصاب، لكن بهذا الشرط وهو ألا يفرط، أي بمعنى أنه تمكن من إخراج الزكاة ففرط حتى هلك المال فهذا مفرط، فنقول يجب أن تضمن لتفريطك. وقد يقول قائل ما هو المقصود بالتمكن، ماذا تقصد عندما تقول إذا تمكن المكلف؟ قال العلماء كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره، قالوا أي أن يتمكن من إخراج الزكاة والمال يكون حاضرا عنده وهو يجد الفقير لكنه يفرط فلا يعطي المستحقين هذه الزكاة، وهو ليس مشغولا بشيء وإنما فرط. قالوا إذن ما دام أنه تمكن من دفع الزكاة للمستحقين وفرط وقصر فيكون ضامنا إذا تلف النصاب. ما دليلهم على هذا؟ قالوا الله يقول في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك أيضا في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والنصوص الأخرى التي توجب الزكاة. قالوا إذن هذا الرجل يجب أن يخرج الزكاة متى ما وجبت، لكن لو تلفت عين الزكاة وهو لم يتمكن من إخراجها فلا شك أنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة، فهذا الرجل تلف المال وهو لم يتمكن من إخراج الزكاة، فهو نفسه يحتاج من يواسيه لأن ماله ذهب. أما إذا فرط وقصر ففي هذه الحال يقال له أنت تضمن، لماذا؟ لأنك قصرت وفرطت حتى ذهب المال، فتبقى في ذمته كالديون ولا تسقط، لأن المال تلف لا تسقط لتفريطه وتقصيره. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو مذهب أكثر العلماء خلافا لما قرره الحنابلة في الرواية المعتمدة عندهم، فإنهم في هذه المسألة يرون وجوب إخراج الزكاة مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، سواء قصر أو لم يقصر، فعند الحنابلة لا تسقط الزكاة إذا تلف النصاب سواء تمكن أو لم يتمكن، يقولون يجب هذه الزكاة يجب إخراجها ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها ولو تلفت. ويستدلون بالنصوص العامة في أن الزكاة تجب في المال، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا المال قد حال عليه الحول أو وجبت فيه الزكاة إذا ظهر واشتد الحب، وكذلك أيضا بدأ صلاحه فيجب إخراج الزكاة. والراجح هو قول الأكثر، وقد انتصر لهذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسبب الخلاف كما هو ظاهر يتعلق بإمكان الأداء وعدم إمكان الأداء، لأن الحنابلة يقولون سواء تمكن أو لم يتمكن، بخلاف الجمهور، الجمهور يقولون إن تمكن ثم قصر فتجب، أما إذا ما تمكن وتلف النصاب فلا يجب فهو معذور. وهذا هو الصواب، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وهو وسط بين الأقوال، وفيه مراعاة لحق الفقير، وفيه مصلحة أيضا لصاحب المال، فلا ظلم لا على هذا ولا على هذا. ويلزم إخراج حب مصفا وثمر يابسا. نعم، هذا الذي يلزم صاحب الثمار وصاحب الحب، فيخرج الحب المصفى للفقراء، وإن كان ثمرا أخرج الثمر اليابس، فإذا أخرج الحب يخرجه بعد تصفيته، وكذلك أيضا الثمر يخرجه عند يبسه. وفي الحقيقة لا نكلفه دائما بأن يصنع ذلك، ولكن هذا هو الذي إن كان يحتاج إلى التصفية فيصفيه ويخرج الصافي، وأحيانا قد لا يحتاج إلى التصفية فيخرج الموجود، ولا بأس عليه في ذلك، لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة، فلا نكلف صاحب الأرض فوق طاقته. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. يعني لو أن رجلا تصدق أو أخرج زكاة لا يحل له بعد ذلك أن يشتري هذه الزكاة، ولهذا المؤلف جزم بالتحريم، قال ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، يعني لا يحل لك أن تشتري ما تصدقت به حتى لو كان هذا من رجل آخر غير الذي أعطيته. فمثلا لو أنك أعطيت لعمر وهو فقير أعطيته 20 صاعا، فهذا عمر ذهب إلى السوق وباع هذه 20 لزيد من الناس، فأنت جئت إلى محل زيد فوجدت هذه الصدقة التي أنت تصدقت بها، فإياك أن تشتري هذه الصدقة سواء كانت زكاة واجبة أو كانت صدقة، لا تشتريها. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معه فرس في سبيل الله، فأعطى هذا الفرس لرجل في سبيل الله وتصدق به، فوجده بعد ذلك يباع، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، يعني حتى لو باعه بدرهم لا تشتره. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الشراء كالعود في الصدقة، مع أن عمر لن يعود في صدقته، لا يقول لهذا الرجل هات الصدقة التي أعطيتك، وإنما سيشتريها بماله، ومع ذلك قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام العائد في صدقته كالعائد في قيئه، وفي رواية العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، وهذا حديث عمر رضي الله عنه كما أشرت في الصحيحين، وهو صريح في المسألة. والإمام البخاري رحمه الله بوب بابا على هذا الحديث، لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وهذا فيه أن المقصود بالعود ولو كان بالشراء، ولو كان بالشراء، لأنه قال لا تشتره وإن أعطيته بدرهم. وفي الحقيقة المؤلف هنا صرح بالتحريم، ويحرم شراء زكاته أو صدقته، وإن كان أكثر أهل العلم على أن هذا على الكراهة، يعني يكره، والنصوص في الحقيقة تدل على التحريم، لأن النهي صريح وفيه زجر، لأنه شبه ذلك بالكلب، كمثل الكلب يعود في قيئه، فهو على التحريم، وهو المذهب، وهو مذهب الظاهرية. نعم. ويزكى كل نوع على حدته. هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، يعني بمعنى إذا كان عنده أنواع من الحنطة أو البر أو الشعير، لأن هذه الحبوب هي أنواع، فتجد مثلا البر له أنواع كثيرة، الشعير له أنواع، والتمر له أنواع، فهو يقول يزكي كل نوع على حدته، يعني مثلا النوع الفلاني من البر وهو مثلا الحنطة نوع من الأنواع، فيزكي الحنطة على حدته، ويأتي إلى النوع الآخر من البر فيزكيه كذلك على حدته. وعند طائفة من أهل العلم يرون أنه يأخذ من الوسط، من هذه الأنواع يأخذ من الشيء الذي هو وسط، ليس الشيء الكريم والغالي والنفيس، ولا من الشيء الرديء، إنما هو دائما يأخذ من الوسط. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، ولا توجد عندنا نصوص صريحة في المسألة، فإن فعل هذا أو وإن فعل هذا فلا بأس. نعم. ويجب العشر أو نصفه على مستعجر الأرض دون مالكها كالمستعير لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، هذا يجب فيه العشر أو نصف العشر على المستأجر، لأن صاحب الأرض الذي يملكها غير المستأجر. وهذا يبين لنا ما يتعلق بأن الأرض عند العلماء على قسمين، الأرض العشرية والأرض الخراجية. فالأرض أرض الخراج يجب فيها العشر، وهذا شيء متفق عليه بين أهل العلم أنه يجب العشر في الأرض التي هي أرض خراجية. وقد يقول قائل: ما هي أرض الخراج؟ أرض الخراج هي التي أسلم أهلها عليها، فيجب العشر في الأرض التي أسلم أهلها عليها. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين. فهناك فرق بين الأرض التي أسلم أهلها ولم يأتي المسلمون ويقهروهم بالجهاد، وبين الأرض التي دخل عليهم المسلمون وغلبوهم وأخذوها بالقهر. هناك فرق بين الأرضين. فهذه الأرض التي أسلم أهلها عليها فيها العشر ويقال لها أرض الخراج، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، وقد ذكرنا ما ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع. وقد مر معنا النصوص العامة فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، فهذا يبين على وجوب العشر في هذه الأرض الخراجية. والمؤلف رحمه الله يقول: لو أن رجلا يملك الأرض وهناك مستأجر فيجب العشر أو نصف العشر بحسب، إما بالمؤنة أو بغير المؤنة، على مستأجر الأرض دون مالكها. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، أن المستأجر الذي استأجر الأرض وزرعها وحرثها وزرعها هو الذي يخرج العشر وليس مالك الأرض، خلافا للأحناف. والصواب هو مذهب الجماهير أن المستأجر هو الذي يدفع. وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. أي نعم، هذا يجتمع في هذه الحال. نحن بينا ما معنى الأرض الخراجية وما معنى الأرض العشرية، فقلنا يجب العشر في أرض الخراج التي أسلم أهلها عليها، لكن الأرض التي أسلم عليها أهلها يقال لها عشرية. لماذا؟ لوجوب العشر، فكون العشر هو الواجب يقال لها أرض عشرية، وهي الأرض التي أسلم عليها أهلها. الأرض الخراجية فتحت عنوة ولم تقسم، والأرض العشرية أسلم عليها أهلها أو فتحت عنوة ولكنها قسمت بين الغانمين. فالمؤلف يذكر أنه قد تجتمع أرض لمسلم وهي عشرية وخراجية في الوقت نفسه، فيقول: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. وهذا مذهب أكثر العلماء، يرون أن العشر والخراج يجتمعان في أرض خراجية خلافا للأحناف. ودليل الجمهور على أن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية يرون عموم النصوص التي وردت، فلا يفرقون بين الخراجية والعشرية، قد يجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. نعم. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. نعم، لأن الخراج جعله العلماء كدين الآدمي، وعندهم كما مر معنا في المذهب وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل أن الدين يمنع من الزكاة، فهذا ليس له مال آخر. ففي هذه الحال إذا ليس له مال آخر فنقول لا زكاة في قدر الخراج، لأنه ليس لهذا الرجل مال آخر. ومعروف أن الرجل الآدمي إذا كان عليه دين فهذا الدين يمنع من الزكاة بقدره، وقد مر هذا بالتفصيل في درس قد مضى. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة، العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. زكاة العسل مسألة معروفة ومشهورة، وقبل أن نتكلم على ذلك لابد أن نعلم أن الأشياء التي تخرج من الحيوان لا زكاة فيها، يعني مثل اللبن لا زكاة في اللبن إذا خرج من الناقة أو البقرة أو الشاه. الشيء الوحيد الذي اختلفوا فيه هو العسل، ومعروف أن العسل يخرج من بطون النحل، فهذا الشيء الوحيد الذي اختلف فيه العلماء والمذهب كما بين أيدينا هو القول بوجوب الزكاة في العسل، وهذا أيضا هو قول الأحناف، فقد وافقوا الحنابلة في ذلك. وإذا نظرنا في النصوص التي استدلوا بها على وجوب زكاة العسل سنجد أن النصوص في الحقيقة عامة، إلا ما ذكره المؤلف من قوله قد أخذ عمر منهم الزكاة. ما هي النصوص العامة التي استدل بها الحنابلة؟ يعني مثلا كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا هذا دليل على أننا نأخذ الزكاة من العسل. لماذا؟ قالوا لأن العسل مال، فنأخذ الصدقة من هذا المال، وهذا لا يسلم لهم به لأن لفظ المال عام، وبالإجماع أن الزكاة لا تجب في كل مال، لأن الزكاة قد بينت في كل صنف، بينها الشارع وحددها وكما الذي نخرجه، فأين في زكاة العسل النصاب ووقت الوجوب؟ لم يأتي شيء من ذلك، مما يؤكد أن العسل لا تجب فيه الزكاة. واستدلوا بالحديث في كل عشرة أزق زق. ما معنى الزق؟ الزق هو الجلد الذي يوضع فيه العسل، وعاء من جلد يجعل فيه السمن يجعل فيه العسل. فقالوا إذن هذا نص صريح أننا نخرج من العشرة واحدا، إذن هذا هو المخرج بينه الشارع. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح ولا تقوم به حجة، وهو عند الترمذي في جامعه، وقد أعله أئمة، وممن أعله الإمام البخاري رحمه الله. والسبب في ذلك فيه إرسال، وزد إلى ذلك هو من طريق صدقة ابن عبد الله السمين، ومعروف أنه منكر الحديث، وبعضهم كذلك زاد أنه قد توبع لكنه من طريق طلحة ابن زيد، وهو كان معروفا بوضع الحديث. فعلى كل حال لا يصح شيء في زكاة العسل، وهذا حديث ضعيف جدا. وهناك حديث آخر أيضا في العسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدي العشور، لأن رجلا سأله عن العسل وسأله عن النحل، فأمره أن يحمي جبلها وأمره أن يخرج العشور منها، قال إن لي نحلا يا رسول الله. هذا الحديث أيضا لا يصح، هذا الحديث إذا نظرنا فيه هو أخرجه أبو نعيم في كتابه المعرفة، والبيهقي أيضا في سننه، والبيهقي أيضا في سننه الكبرى. هذا الحديث لا يصح، هو ضعيف، لأنه من طريق سليمان بن موسى، وهو لم يدرك من روى عنه من الصحابة، لأنه من طريق أبي سيارة المتعي رضي الله عنه، وسليمان بن موسى لم يدركه فهو منقطع. وجاء أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث ضعيف ولا يصح، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه والنسائي، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا لا يصح؟ وهو من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هكذا رووه، وخالفهم يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عن عمرو بن شعيب مرسلا، فهو ضعيف لا يصح. إذن بقي أن نعرف هل صح عن عمر كما ذكر المؤلف، لأن عمر رضي الله عنه خليفة راشد، فهل كان يوجب عمر رضي الله عنه الزكاة في العسل؟ قبل أن نتكلم عن أثر عمر أشير إلى أن الأئمة صرحوا بضعف أحاديث وجوب العسل، وعلى رأس هؤلاء الشافعي رحمه الله، وكذلك أبو عبيد في كتابه الأموال، وكذلك أيضا الإمام البخاري والإمام الترمذي وابن المنذر. كل هؤلاء صرحوا، قالوا لم يصح شيء في العسل، لم يصح شيء في العسل، كلما ورد في العسل فهو ضعيف. إذن بقي فقط أن ننظر فيما يتعلق بأثر عمر رضي الله عنه، لأن المؤلف أشار إلى هذا. ماذا قال المؤلف؟ قال: وقد أخذ عمر منهم الزكاة، قصد بذلك أن عمر هو الذي أخذ الزكاة في العسل. وأثر عمر جاء من طريق سعد بن أبي ذباب، وهو أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ثم ذهب إلى قومه فأسلموا وطلب منهم أن يدفعوا الزكاة، فذكر أن رسول الله استعمله، ثم استعمله أبو بكر يعني في خلافته، ثم استعمله عمر في خلافته، فكلم قومه في زكاة العسل يعني في زمن عمر، فكلم عمر في ذلك، فقال عمر: اقبض منهم الزكاة، وأخذ منه صدقات المسلمين في العسل. هذا الأثر أثر عمر هو عند أبي عبيد في كتابه الأموال، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وهو في مسند الإمام أحمد. هذا الأثر لا يصح، وهو أثر ضعيف. لماذا؟ لأن كل من رواه إنما رواه من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله، ومنير ضعيف ضعفه العلماء وفيه جهالة، فهذا هو سبب ضعف هذا الأثر. وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار هذا الأثر، وقال: جاء في زكاة العسل وهو بإسناد مجهول. هكذا قال ابن عبد البر: وهو بإسناد مجهول. زد إلى ذلك أن الحارث بن عبد الرحمن والذي يدور عليه هذا الإسناد أيضا ليس بالقوي، كما ذكر ذلك الدارقطني في علله. فإذا نظرنا في الأسانيد التي روت هذا الأثر سنجد أن هذا الأثر لا يصح كذلك. إذن لم يصح شيء في العسل. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الظاهرية، ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن نوجب زكاة في مال من الأموال ولم يصح في هذا شيء. وقد جاء نص إلا أنه ضعيف، لكن ذكره هؤلاء الذين لا يوجبون الزكاة في العسل، أن معاذا لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن سئل عن زكاة العسل، فقال معاذ: لم أؤمر فيها بشيء، لم أؤمر فيها بشيء. هذا أيضا لا يصح، وهو عند أحمد في المسند وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فيه انقطاع لأنه من طريق طاؤوس عن معاذ، وطاؤوس لم يسمع من معاذ. وجاء كذلك قريب منه بعض الأحاديث التي فيها ما يتعلق بعدم ذكر العسل وأنه لا زكاة فيها، لكنها لا تصح. وجاء عن علي رضي الله عنه كما عند البيهقي أنه كان يقول: ليس في العسل زكاة، وهذا أيضا لا يصح. وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول: ليس في العسل صدقة، وهذا أيضا عند أبي عبيد في كتابه الأموال. وهذا الأثر نستطيع أن نقول هو أثر جيد، وهي فتوى لابن عمر، وهذا هو الراجح أنه لا تجب الزكاة في العسل، لأن الذين أوجبوا الزكاة الأدلة كلها ضعيفة التي استدلوا بها. وقد أفتى ابن عمر وكذلك عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين أنه لا تجب الزكاة في العسل، وهو مذهب مالك والشافعي. ويؤكد القول بعدم وجوب الزكاة في العسل أنه لم توجد في كتب الصدقات التي كانت مع الصحابة، ككتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسله إلى أهل البحرين، لم يذكروا شيئا من وجوب الزكاة في العسل. ولعلنا أطلنا في هذه المسألة، ولكن هي مسألة مهمة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل ما تبقى في درس قادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.